بالمعاملات في البيوع وما يتعلق بها. الإنسان إذا شبع طلب إيش؟ طلب النكاح. أيها الإخوة، نعم، في ختام هذه المادة جاءوا بالنكاح بدل ذلك. نسأل الله.